هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي محبي مصر أم الدنيا، محبي تاريخها حضارتها أثرها، الحقيقة أن كل مرة بلتقي معاكم ببقى سعيدة جدا لنا بقدم جزء من حضارة مصر ليكم. الأحداث في الفترة اللي فاتت متلاحقة جدا في مجال الآثار والتاريخ، مش عارفة أعرضها عليكم إزاي، لكن أنا بقول بأهميتها. كان آخر حدث حضرناه هو الاحتفال بمرور 114 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، لو يعني قلنا في التعبير الصحيح أبو المتاحف كلها، لأن اللي بيحويه من آثار مهم جدا، مش بالنسبة لنا احنا، ده بالنسبة للعالم. حضرنا هذه الاحتفالية وهنذهب بيكم إلى هناك علشان نخليكم معانا تشوفوا أجواء هذا الاحتفال، وإن شاء الله في حلقات قادمة هنتابع هذه الاحتفالية وأحداث أخرى وقعت في مجال الآثار. يلا نروح هناك ونبدأ بكلمة الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار في هذا الاحتفال. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم من ميدان التحرير في قلب القاهرة الآمنة في احتفالية الذكرى 114 لتأسيس واحد من أعظم متاحف العالم، المتحف المصري بالتحرير، الذي تم افتتاحه يوم 15 نوفمبر 1902، يعني من 114 سنة، وهو بيصون ويحمي أثار مصر. يضم المتحف اليوم أكثر من 160 ألف قطعة أثرية بين المعروض وما هو مخزن في مخازن بالبدروم وبالدور العلوي. المتحف يشهد مشاريع تطوير عدة، من أهمها عام 2007 بداية مشروع التوثيق الرقمي، اللي بالفعل في خلال التسع سنوات الماضية انتهوا من توثيق رقمي ل 160 ألف قطعة أثرية، وده نموذج إن شاء الله هنكمله في بقية الآثار المصرية. وبالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية الأسبوع الماضي لتوثيق باقي مخازن ومتاحف مصر، ودي خطوة لازم تتعمل وهتتعمل إن شاء الله زي ما اتعملت في المتحف المصري بالتحرير. مشروع إعادة الإحياء في الدور العلوي واللي انتهى في 7 قاعات وجاري العمل في قاعتين حاليا، هو مش عملية دهان للحوائط، بالعكس هي رفع طبقات الدهان اللي اتعملت على مدار السنوات، حوالي 8 طبقات بتتشال من على الحائط عشان ترجع للمتحف اللون الأصلي بتاعه. الزجاج بيتغير، بيتحط بداله زجاج عليه طبقة UV عشان تحميه من أشعة الشمس وخاصة الآثار العضوية، وترميم الأرضيات الموزايك. آخر عام من عام 2015 المتحف، حضراتكم طبعا عارفين ان من 2011 نتيجة تواجد المتحف في هذا المكان الحيوي لم يحظى يمكن بالجهد اللي هو يستحقه، ولكن من أكتر من سنة ونص تقريبا بدأ المتحف ياخد اهتمام تاني مرة تانية، وبالفعل حصلت خطوات كتيرة. يمكن معلش مش مناسبة افتتاحة واحتفالية، بس أحب تعرفوا إيه المجهود اللي حصل من وزارة الأثار آخر سنة ونص في المتحف المصري. أول حاجة، ودي خطوة مهمة جدا، من سنة بالضبط تم التعاقد مع شركة نظافة جديدة. كنا كلنا بنسمع عن شكاوي من نظافة المتحف، الحمد لله دي كانت نقلة كبيرة جدا. تاني حاجة، الحمد لله احنا النهاردة تقريبا انتهينا من تغيير إضاءة المتحف بالكامل، ودي آخر شهرين اتعملت اتغيرت الإضاءة بالكامل. المتحف كان مظلم ومعتم وكان فيه لمبات إضاءة وكانت ناس بتشتكي، النهاردة لأ كله بيتغير الحمد لله. تم افتتاح بيت الهدايا وفتحه مرة تانية للجمهور، كان برضو من 2011 مغلق، النهاردة بنعرض فيه نماذج الوزارة، وعملنا فيه معرض مستنسخات ولقى نجاح ورواج كبير جدا بعد غلقه 5 سنوات. أحد رجال الأعمال تبرع علينا ب200 مروحة و15 تكييف ثابت بدأوا يتحطوا في المتحف، بطاقات بدأت تكتب، بدأ يتعمل قطع الشهر اللي بيتم اختيارها والجمهور اللي بيختارها، بدأ انتهينا من موبايل أبليكيشن لعدد من القطع، حوالي 100 قطعة أثرية لأول مرة وجاهزة للإعلان عنها إن شاء الله بإذن الله. بيتقدم المتحف، حصل على 3 منح، منحة من إيطاليا ومنحتين من أمريكا لمشاريع بحثية دولية داخل المتحف. والخطوة الأهم اللي أنا شايف إن إحنا بنعلن عنها النهاردة رسميا هي افتتاح المتحف المصري للزيارة ليلا مرتين في الأسبوع، يوم الخميس ويوم الأحد. يهيأ لي إن ده كان قرار خدته أنا وزملائي في وزارة الآثار بعد ما شرفت بالوزارة ب4 أيام تقريبا في أول مجلس إدارة ليا. ليه بنفتح المتحف المصري في التحرير بالليل؟ أظن الرسالة واضحة، حضراتكم النهاردة شايفين، العالم كله شايف، إحنا في ميدان التحرير في شهر نوفمبر 2016، أمن وأمان. أدي واحد. اتنين، هو بتدي فرصة للسياح اللي بيجوا القاهرة يوم واحد يبقى عندهم وقت بالليل انهم يزوروا، والأهم عندي بيدي فرصة للمواطنين المصريين انهم بعد ما يشتغلوا ينزلوا يتفسحوا بالليل في متحفهم ويتعرفوا على حضارتهم. وعشان كده احنا بعدين نعمل باكيجز وأوفر كتير جدا للمصريين انهم ييجوا ويزوروا الحضارة بتاعتهم. الجميع بيتساءل، المتحف الكبير ان شاء الله افتتاحه الجزء يقرب، متحف القومي للحضارة المصرية افتتاحه الجزء يقرب، طب ومتحفنا الأساسي هيحصل له ايه؟ ما تخافوش على متحفكم الأساسي اللي حمل أثار العمر ده كله، احنا هنحميه كلنا، والمتحف ده هيفضل موجود وقائم وهيتحسن عن وضعه الحالي. والثلاث متاحف لازم يكملوا بعض ان شاء الله، وده اللي احنا بنشتغل عليه مع اللجان العلمية، ان السايح ما يقدرش يوقع واحد من الثلاثة، بحيث انه لازم يروح الحضارة ولازم يروح المصري ولازم يروح المتحف الكبير ان شاء الله. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. عالم الاثار الكبير استاذ الدكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار الاسبق، ويهمني عالم الاثار، بحتفل مع حضرتك 114 سنه على المتحف المصري، هذا المتحف الذي كنت مديره في يوم من الايام وانت شاب صغير ولازلت شابا يعني. ربنا يخليك. الاحتفاليه دي بتعني ايه؟ الاحتفاليه دي بتعني دائما ان المتحف المصري في ذاكره المصريين، هو جزء من التراث المصري، يحوي أعظم تراث إنساني. وهي الحقيقة الحدث إن هو لافتتاح المتحف، حضرتك ممكن عارفة إن كان قبل كده في برضو بعد ما أويت المتحف كان قعدنا فترة افتتاح المتحف ليلا مساء، ولظروف يعني جدت فالمتحف بدأ يعود إلى ما كان سابقا إنه بيفتح لحد الساعة 4 أو 5، دلوقتي بيعود مرة تانية إنه يبدأ يومين في الأسبوع افتتاح مساء ليستوعب الجمهور المحب للحضارة المصرية. وحضرتك كنت مدير المتحف المصري، وكان لسه طبعا الكلام عن المتحف الكبير، حضرتك كنت بتأمل ايه لهذا المتحف؟ الزحام اللي كان فيه. المتحف المصري هيستمر متحف سايد، ويعني مش هيفقد مكانته بعد المتحف المصري الكبير. معروف ان المتحف المصري الكبير هيكون له سيناريو عرض خاص، والمتحف المصري هيحافظ على سيناريو ايضا عرض خاص هيكون ليه ان شاء الله. ايه اهم قطع لحضرتك هنا ليك ذكريات معاها؟ الحقيقة كل القطع. أنا المتحف المصري أصلي تربيت فيه كمان بعد ما اتخرجت على طول. أنا قعدت في المتحف المصري فترة كمان، اشتغلت من قبل ما اتخرج من 81 لحد 87 كان ارتباطي وثيق بالمتحف المصري، فيعني ليا ذكريات مع جميع القطع. حضرتك كنت بتعمل الدكتوراه، أنا قابلت حضرتك في بداية عمل برنامج أم الدنيا، كنت بتعمل الدكتوراه عن كومومبو، كنت مع عالم الآثار الجليل الراحل الله يرحمه دكتور عبد الحليم نور الدين هنا في المتحف. ده صحيح. أنا طبعا كنت بعمل في المتحف وكنت مسجل الماجستير مع الدكتور عبد الحليم نور الدين في نصوص معبد دندرة، ورحم الله دكتور عبد الحليم نور الدين الحقيقة. يعني تحية له، احنا بنحتفل لأنه هو له بصمات كبيرة وبصمات صادقة في الحفاظ على التراث والأثر المصري. مصري مصري دائما مصر، تحية مصر. مصري مصري دائما مصر، تحية مصر. أستاذة الدكتورة أمل صبان الأمين عام مجلس الأعلى للثقافة، الحقيقة ما سعيدة جدا بقابل حضرتك في الاحتفالية الخاصة ب 114 سنة على إنشاء المتحف المصري. الحقيقة طبعا لفترة طويلة جدا الثقافة والأثار كان حاجة واحدة، احنا انفصلنا قريب، لكن هل للمجلس الأعلى للثقافة والندوات اللي بيعملها ممكن يكون له دور في التنشيط لهذه الاحتفاليات خاصة أحداث مهمة جدا وثقافية؟ هو الحقيقة طبعا هو الثقافة والأثار هم يعني هما يعني جناح بالضبط، هما يعني جناحين يعني للمسيرة يعني الثقافية فعلا. احنا حقيقي ان وزارة الثقافة بقى فيه وزارة الثقافة وبقت منفصلة، وفي مجلس أعلى للثقافة وفي الأثار ومنفصلة عن وفي مجلس أعلى للثقافة، ولكن الحقيقة هو العمل متكامل. وداخل المجلس الأعلى للثقافة حضرتك عارفة في لجنة الأثار بتضع خطة ثقافية للتوعية بالثقافة فيما يتعلق بالأثار، والحقيقة بتروج لكل ما هو عن الأثار في مصر وعن كيفية النهوض بكل ما هو أثري وبالمواقع الأثرية وبالمتاحف الأثرية والاهتمام بكافة المواقع الأثرية، وهي وإن كانت بتضع سياسة للأثار في مصر بتسهم في نشر والتوعية. الوعي الأثري ده مهم جدا. يعني أنا عاوز أقول إن يمكن برضو المجلس الأعلى للثقافة بدأ منذ عام إن هو يتوجه بصورة أساسية ويجعل من الجمهور المستهدف بالنسبة له بالضبط هو جمهور الشباب. بنوصل للجان في رجع صدى جميل جميل، لأن دلوقتي إحنا بنعمل ورش الشباب بعيد عن الثقافة. لا خالص خالص، بالعكس الشباب عندنا بقينا بنعمل ورش عمل للشباب وتدريب للشباب وبنعمل برامج للتدرب والتطوع بعد كده للعمل التطوعي في مجال الاحتفاليات اللي المجلس الأعلى للثقافة بيعملها. عملنا برنامج الملهم ده برضو برنامج للشباب. الحقيقة احنا دلوقتي متوجهين توجه كامل لأن الأنشطة بتاعتنا تروح للجامعات، بنعمل أنشطة في جميع كل اللجان بتاعة المجلس الأعلى، 28 لجنة بتعمل على طول نشاط داخل الجامعات المصرية. الحقيقة يعني بنلف كل أنحاء الجمهورية. على فكرة الشباب ده هو اللي هيحافظ على الأثار، أنا لما زود له الوعي الأثري بما إن إحنا بنحتفل يعني ب 114 سنة على المتحف المصري في التحرير، فده لما يدخل بقى الشاب اللي حضرتك بتوعيه ده المتحف هنا ويتفرج على الأثر هيحترم القطعة جدا ومش هيسيء ليها يعني. أكيد. تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، حضرنا من خلالها بعضا من الاحتفالية التي أقيمت بالاحتفال ب 114 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير. نتوجه بكل الشكر إلى الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار، الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق، والأستاذ بأداب عين شمس، والأستاذة الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.